ننبه على مسألة تتعلق بصوم الحامل والمرضع، لأنها تعم بها البلوى ويكثر عنها السؤال ويتم من خلالها جدل وكلام كثير. الحمل والرضاع عذر من الأعذار الشرعية للحامل للمرأة، فإن المرأة المتزوجة قد يعطيها الله حملا وقد ييسر لها الله إنجابا فتنجب فترضع رضيعها وصغيرها. ما حكم الحامل والمرضع في الصوم؟ ما الذي عليهما؟ من العلماء من يرى أنها إذا أفطرت بسبب يرحمك الله حملها ورضاعها وخافت على نفسها وعلى وليدها فإنه يجب عليها ماذا؟ القضاء. ومنهم من يقول يجب عليها القضاء وماذا؟ والكفارة. والكفارة. ولا يوجد نص صريح، انتبه، يخبر عن الحامل والمرضع أن عليها ماذا؟ القضاء وعليها الكفارة معا، انتبه، بحسب النظر في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك من رأى من أهل العلم أن عليها القضاء والكفارة جعلها من أصناف المرضى، جعل الحامل والمرضع من أصناف إيش؟ المرضى. والله يقول في كتابه في حق المرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام الغر، عليهم ماذا؟ القضاء. عفوا. لكن وردت أحاديث وأثار عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد تفسير لهم لآيات القرآن الكريم تتعلق بأمر الحامل والمرضع، فهي نص وبيان في هذه المسألة. فالله عز وجل حينما أوجب الصيام وفرضه على الناس فرض في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. ولما أوجب الله الصيام في أول الإسلام أوجبه أولا على التخير، من شاء صام ومن شاء ماذا؟ أفطر، وماذا؟ كفر بالإطعام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ماذا؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن شق عليه الصيام في ذلك الزمان وما أراده أفطر وفدى وكفر بإطعام المساكين، فدية من طعام مسكين. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر فأوجب الله عز وجل على المسلمين، انتبه، القادرين والمقيمين السليمين الصحيحين صيام رمضان، فقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم رخص بعد فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه حينما أخبر وهو ترجمان القرآن رضي الله عنهما وأرضاهما كيف شرع الصيام في أوله وأنه كان على التخير، قال فصارت هذه رخصة في حق من؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن؟ والحامل والمرضع، وأيضا من كان مرضه مزمنا، مرضه ماذا؟ مستمر. وهنالك آثار في هذه المسألة. ففسر ابن عباس حبر القرآن رضي الله عنه وارضاه وبين أنها نسخت في حق بعض الناس لكن حكمها باق في بقية أصناف من الناس كالحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة العجوز ومن الذي به مرض مزمن. ولذلك كان يفتي رضي الله عنه وارضاه ومعه ابن عمر بأن الحامل والمرضع ماذا؟ ليس عليهما إيش؟ القضاء، تفطران وتكفران عن ماذا؟ عن هذا الصيام بأن تطعم عن كل يوم مسكينا من المساكين. وجاء حديث صحيح، حديث صحيح في هذه المسألة، حديث أنس بن مالك الكعب رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. قال: والله لقد سمعته ماذا؟ أذناي. وضع عن المسافر يعني شطر الصلاة، يعني يصلي الصلاة الرباعية كم ركعة؟ ركعتين. شطر يعني النصف، يرجعها له كما كانت في أول الإسلام، فإن الصلاة فرضت في أول الإسلام كم ركعة؟ ركعتان، فرضت ركعتان، ثم بعد ذلك جعلت رباعية، والفجر ثنائية، والمغرب كما هي ثلاثية. فإذا سافر صلى الرباعية ركعتين، والمغرب في محله، والفجر في محله، فهذا من الله رخصة. ثم قال: وعن الحامل والمرضع الصوم، وضع عنهم الصوم، ولم ينصص على ماذا؟ على القضاء. وهذا من كمال الرخصة العامة، من كمال ماذا؟ الرخصة العامة. فلذلك هذا النص مع قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وأظن أيضا حسب ما أذكر والله أعلم العهد طويل بهذه المسألة، هنالك مجموعة من الصحابة أيضا. فالشاهد قال بعضها للعلم: ولا مخالف لهما من الصحابة، ما حد خالفهما، خالف ابن عمر وخالف من؟ ابن عباس. وإذا لم يخالفا من الصحابة فإن قول الصحابي إذا لم يخالف صحابي ولم يخالف نص صحيح صريح فإن قوله إن شاء الله ماذا؟ حجة يعمل بها، لأنهم أفهم بنصوص شرع الله من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. واضح؟ وقد طبقوا ذلك عمليا، دخل ابن عباس رضي الله عنه على امرأة له أو أم ولد له، فوجدها في رمضان ماذا؟ وهي مرضع صائمة وتعبت، فقال لها: ما عليك أن تصومي، أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا من المساكين، وما قال لها ماذا؟ القضاء. فإذا هذا الذي يمال إليه، والمسألة خلافية، لا يؤنب من يرى هذه المسألة بهذا المنظار من قال بخلاف قوله، لكن في التحقيق من أراد أن يرجح فليرجح بحسب نظره وقدرته على ماذا؟ على النظر العلمي في هذه المسائل. هذا الذي يظهر، وهذا رأي الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وأظن كذلك للشوكاني. فالشاهد هذا هو الحكم الذي يظهر إن شاء الله تعالى، أن الحامل والمرضع بهذا النص ليس عليها ماذا؟ قضاء، وإنما عليها ماذا؟ عليها كفارة. وكنت فيما مضى أذكر لبعض الإخوان أو في بعض المجالس إن قياس الحامل والمرضع على المريض لا يستقيم، لأن الحمل والمرض لا يكون ماذا؟ مرضا، وإنما هو نعمة من النعم، أليس كذلك؟ ولذلك ما سمعنا أن امرأة أعطاها الله جنينا في بطنها أو ولدت ولدا ومن الله عليها بذرية، جاء الناس فقالوا لها: لا بأس عليك طهور، والله يشفيك. ماذا يقول لها؟ بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهبة. فلذلك قياس هذا الأمر على المرض من هذه الوجهة قد يكون فيه ماذا؟ فيه نظر، فيه نظر، فيه نظر. وهذا أمر تعم به البلوى، انتبه، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلو كان الأمر فيه قضاء لأخبر به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن المسافر إذا صلى الصلاة على شطرها لا يقضي، أليس كذلك؟ لا يقضي الصلاة التي صلاها الثنائية ولو رجع إلى الحضر. فمن باب أولى أيضا وأيضا وأيضا يقال كذلك هذه الحامل إذا أفطرت في رمضان قياسا على المسافر الذي رخص له في شطر الصلاة، يقال لها: من رخصة الله لك أنك ماذا؟ لا تقضي. وهذا يفيد لفظ الوضع، لأن الوضع يدل على الرخصة ماذا؟ العامة. وهذا من شعائر دين الله، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهذه شعائر واضحة. فهذا الذي يظهر ويترجح إن شاء الله تعالى. وقول الصحابي رضي الله عنه حجة إذا لم يخالفه ماذا؟ نص صحيح يعارضه. انتبه، لأن الصحابي قد يقول قولا وهذا القول فيه تفهيم للنص فيعمل بقوله. فهذه المسألة باختصار، وهذا الذي يظهر رجحانه إن شاء الله تعالى. فهذه رخصة للمرأة الحامل والمرضع. أما التقييد بأنها إذا خافت على نفسها أو وليدها أفطرت، هذا التقييد للشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام جيد في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى حسب ما قال، قال إن ذلك راجع لكلام بعض الفقهاء تقييد، لكنه أمر عام يرجع إلى من؟ إلى المرأة في ذات نفسها بحسب ما ترى هي، لأنها ليست مأمورة بأن تغامر ماذا؟ بنفسها. قد تموت أو قد يهلك ولدها الذي يحتاج إلى الرضاع أو الذي في بطنها. وسبحان الله، أخبرت اليوم كنت أتناول هذه المسألة مع أحدهم في حكم صوم الحامل والمرضع، فأخبرت من هذه الجهة أن امرأة كانت ترضع وليدها وكانت صائمة، قيل لها افطري هذه رخصة لك، فرفضت إلا أن تصوم وترضع من؟ ابنها. فلما جاء العيد ماذا حصل لها؟ انتكست صحتها فماتت رحمها الله. ولذلك كل امرأة بحسبها. حتى هذا يرجع إليها في نفسها إذا خافت وظلت أنها لا تستطيع أن تقاوم وخافت، لأن من قيد ذلك واعتبرناه قيدا قال خافت، والخوف راجع إلى من؟ إلى نفسها هي. إذا خافت على نفسها أو وليدها فإنها لا تغامر، ماذا؟ تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ماذا؟ من المساكين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، نبهت عليها وأنبه عليها كثيرا في كثير من الدروس لأنها تعم بها البلوى. ولذلك كنت أريد إرادا المرأة التي تكون حاملا في سنة ما وتأتي السنة الثانية وهي مرضع، ثم يعطيها الله وليدا آخر حملا جديدا، وهكذا أين تقضي؟ إذن لا سبيل إلا العمل بهذا النص. هذا دوما أذكره في هذه المسألة، والمسألة خلافية ونحترم فيها علماءنا وكبارنا الذين قالوا بخلاف ذلك، لكن المسألة فيها أخذ وعطى، وهذا الذي يظهر وقال به علماء. ويكفي أن هذا القول قال به من؟ صحابي جليل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.